أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنفال من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يوم بدر روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم ما فعل: قتلت كذا، فعلت كذا، فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك. فنزلت الآية إعلاما بأن الله تعالى هو المميت والمقدر لجميع الأشياء، وأن العبد إنما يشارك بتكسبه وقصده. وهذه الآية ترد على من يقول بأن أفعال العباد خلق لهم، فقيل المعنى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم، وقيل: ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم، وما رميت إذ رميت مثله ولكن الله رمى. واختلف العلماء في هذا الرمي على أربعة أقوال. الأول أن هذا الرمي إنما كان في حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. رواه ابن وهب عن مالك قال مالك: ولم يبق في ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك. وكذلك روى عنه ابن القاسم أيضا. الثاني أن هذا كان يوم أحد، حين رمى أبي بن خلف بالحربة في عنقه صلى الله عليه وسلم، رماه. فكر أبي منهزما، فقال له المشركون: والله ما بك من بأس؟ فقال: والله لو بصق علي لقتلني، أليس قد قال بل أنا أقتله؟ وكان قد أوعد أبي رسول قد أوعد أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل بمكة. أبي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك. فمات عدو الله من ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرجعه إلى مكة بموضع يقال له سرف. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لما كان يوم أحد أقبل أبي مقنعا في الحديد على غارس يقول: لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله. قال موسى بن عقبة: قال سعيد بن المسيب: فاعترض له رجال من المؤمنين، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوا طريقه. فاستقبله مصعب بن عمير يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل مصعب بن عمير، وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة البيضة والدرع، فطعنه بحربته، فوقع أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم. قال سعيد: فكسر ضلعا من أضلاعه. فقال: ففي ذلك نزل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا ضعيف، لأن الآية نزلت عقيب بدر. الثالث أن المراد السهم الذي رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصن خيبر، فسار في الهواء حتى أصاب ابن أبي الحقيف وهو على فراشه. وهذا أيضا فاسد، وخيبر وفتحها أبعد من أحد بكثير، والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحقيق غير هذا. الرابع أنها كانت يوم بدر، قال ابن إسحاق وهو أصح، لأن السورة بدرية، وذلك أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ قبضة من تراب أو قبضة من التراب، فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وأفهمه تراب من تلك القبضة. وقاله ابن عباس وسيأتي، قال ثعلب المعنى وما رميت الفزع والرعب في قلوبهم إذ رميت بالحصباء، إذ رميت بالحصباء فانهزموا، ولكن الله رمى أي أعانك وأظفرك، والعرب تقول رمى الله لك أي أعانك وأظفرك وصنع لك. هكذا أبو عبيدة في كتاب المجاز. وقال محمد بن يزيد وما رميت بقوتك إذ رميت، ولكنك بقوة الله رميت، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء هنا النعمة، واللام تتعلق بمحذوف أي وليبلي المؤمنين فعل ذلك، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قراءة أهل الحرمين وأبي عمرو كيد الكافرين، وقراءة أهل مكة موهن كيد الكافرين، وفي التشديد معنى موهن، وفي التشديد معنى المبالغة. وروي عن الحسن موهن كيد الكافرين بالإضافة والتخفيف، والمعنى أن الله عز وجل يلقي في قلوبهم الرعب حتى يتشتتوا ويتفرق جمعهم فيضعفوا، والكيد المكروه. وقد تقدم قوله تعالى، اقرأ عبد الله من عندك. قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت. قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح شرطه وجوابه، وفيه ثلاثة أقوال. شرطه وجوابه وفيه ثلاثة أقوال، يكون خطابا للكفار لأنهم شرط وجواب، وفيه ثلاثة أقوال، يكون خطابا للكفار لأنهم استفتحوا فقالوا اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه، أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصروا عليه، قاله الحسن ومجاهد وغيرهما. وكان هذا القول منهم وقت خروجهم لنصرة العير، وكان هذا القول منهم وقت خروجهم من نصرة العير. وقيل قاله أبو جهل وقت القتال، وقال النضر بن الحارث اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وهو ممن قتل ببدر. والاستفتاح طلب النصر أي قد جاءكم الفتح ولكنه كان المسلمين عليكم، أي فقد جاءكم ما بان به الأمر وانكشف لكم الحق، وإن تنتهوا عن الكفر فهو خير لكم، وإن تعودوا أي إلى هذا القول وقتال محمد نعود إلى نصر المؤمنين، ولن تغني عنكم فئتكم أي عن جماعتكم شيئا ولو كثرت أي في العدد. الثاني يكون خطابا للمؤمنين أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وإن تنتهوا أي عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى قبل الإذن فهو خير لكم، وإن تعودوا أي إلى مثل ذلك نعود إلى توبيخكم كما قال لولا كتاب من الله سبق الآية. والقول الثالث أن يكون إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح خطابا للمؤمنين وما بعده للكفار، أي وإن تعودوا إلى القتال نعود إلى مثل وقعة بدر. القشيري قال القشيري والصحيح أنه خطاب للكفار، فإنهم لما نفروا إلى نصر العير تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أهدى الطائفتين وأفضل الدينين. قال المهدوي وروي أن المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بها أي يستنصرون. قلت ولا تعارض احتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين، وأن الله مع المؤمنين بكسر الألف وعلى الاستئناف وبفتحها عطف على قوله وأن الله موهن كيد الكافرين، أو على قوله أني معكم. والمعنى ولأن الله والتقدير لكثرتها، وأن الله أي من كان الله في نصره لم تغلبه فئة وإن كثرت. قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، الخطاب للمؤمنين المصدقين أفرادهم بالخطاب دون المنافقين إجلالا لهم. جدد الله عليهم الأمر بطاعة الله والرسول ونهاهم عن التولي عنه، قال هذا قول الجمهور. وقالت فرقة الخطاب بهذه الآية إنما هو للمنافقين، والمعنى يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم فقط. قال ابن عطية: وهذا إنما كان محتملا على بعد فهو ضعيف جدا، لأن الله تعالى وصف من خاطب في هذه الآية بالإيمان، والإيمان التصديق. فالمنافقون لا يتصفون من التصديق بشيء، وأبعد من هذا من قال إن الخطاب لبني إسرائيل فإنه أجنبي من الآية ولا يتولوا عنه التولي الإعراض، وقال عنه ولم يقل عنهما لأن طاعة الرسول طاعته، وهو قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، وأنتم تسمعون ابتداء وخبر في موضع الحال، والمعنى: وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين في القرآن قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، أي كاليهود أو المنافقين أو المشركين، وهو من سماع الأذن، وهم لا يسمعون أي لا يتدبرون ما سمعوا ولا يفكرون فيه، فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق. نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم. فدلت الآية على أن قول المؤمن سمعت وأطعت لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله، فإذا قصر في الأوامر فلم يأتيها واعتمد النواهي فاقتحمها، فأي سمع عنده وأي طاعة؟ وإنما يكون حينئذ بمنزلة المنافقين الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر. نعم، منزلة المنافق الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر، وذلك هو المراد بقوله: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني بذلك المنافقين أو اليهود أو المشركين على مما تقدم. ثم أخبر تعالى أن الكفار شر ما دب على الأرض وفي الب... على ما تقدم ثم أخبر تعالى أن الكفار شر ما دب على الأرض. وفي البخاري عن ابن عباس: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون، قالهم نفر من بني عبد الدار، والأصل أشر، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وكذا خير، الأصل أخي أخير أخير. نعم. قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، كل الحجج والبراهين إسماع تفهم، ولكن سبق علمه بشقاوتهم. ولو أسمعهم أي لو أفهمهم لما آمنوا بعد علمه الأزلي بكفرهم. وقيل المعنى: لأسمعهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم، لأنهم طلبوا إحياء قصي بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج: لأسمعهم جواب كل ما سألوا عنه ولو أسمع لتولوا عنه وهم معرضون، إذ سبق في علمي أنهم لا يؤمنون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، هذا الخطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف، والاستجابة الإجابة، ويحييكم أصله يحييكم، حذفت الضمة من الياء لثقلها ولا يجوز الإدغام. قال أبو عبيدة: معنى استجيب أي أجيب، ولكن عرف الكلام أن يتعدى استجاب بلام ويتعدى أجاب دون لام. قال الله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله، وقد يتعدى استجاب بغير لام، والشاهد له قول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. تقول أجابه وأجاب عن سؤاله، والمصدر الإجابة، والاسم الجابة، بمنزلة الطاقة والطاعة. تقول أساء سمعا فأساء إجابة، هكذا يتكلم بهذا الحرف. والمجاوبة والتجاوب التحاور. وتقول إنه لحسن الجيبة بالكسر أي الجواب لما يحييكم، متعلق بقول استجيبوا، المعنى استجيبوا لما يحييكم إذا دعاكم. وقيل اللام بمعنى إلى أي إلى ما يحييكم، أي يحيي دينكم ويعلمكم. وقيل أي إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحدوه، وهذا إحياء مستعار لأنه من موت الكفر والجهل. وقال مجاهد والجمهور: المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونهي ونواهي، ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية. وقيل المراد بقوله لما يحييكم الجهاد، فإنه سبب الحياة في الظاهر، أن العدو إذا لم يغزى غزا، وفي غزوة الموت في غزوة الموت والموت في الجهاد الحياة الأبدية. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. والصحيح العموم كما قال الجمهور. الثانية: روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمجب، ثم أتيت فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وذكر الحديث وقد تقدم في فتحه. وقال الشافعي رحمه الله: هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتي به في الصلاة لا تبطل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجابة وإن كان في الصلاة. قلت: وفيه حجة لقول الأوزاعي: لو أن رجلا يصلي فأبصر غلاما يريد أن يسقط في بئر فصاح به وانصرف إليه وانتهره لم يكن بذلك بأس، والله أعلم. الثالث قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قيل انه يقتضي النص منه على خلقه تعالى الكفر والايمان، فيحول بين المرء الكافر وبين الايمان الذي امره به وبين الايمان الذي امره به، فلا يكتسبه اذا لم يقدره عليه، بل اقدره على ضده وهو الكفر، وهكذا يقدره عليه بل اقدره على ضده وهو الكفر، وهكذا المؤمن يحول بينه وبين الكفر. فبان بهذا النص انه تعالى خالق لجميع اكتساب العباد خيرها وشرها، لجميع اكتساب العباد. وهذا معنى قوله عليه السلام: لا ومقلب القلوب. وكان فعل الله تعالى ذلك عدلا في من أضله وخذله، إذ لم يمنعهم حقا وجب عليه، فتزول صفة العدل. وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. قال السدي: يحول بين المرء وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن إلا بإذنه، ولا يكفر أيضا إلا بإذنه أي بمشيئته. والقلب موضع الفكر، وقد تقدم في البقرة بيانه وهو بيد الله، متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفة كي لا يعقل، كي لا يأكل، أي بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. وقال مجاهد: المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع. وفي التنزيل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل. وقيل: يحول بينه وبين الموت، يحول بينه وبينه بالموت، فلا يمكنه استدراك ما فات. وقيل: خاف المسلمون يوم بدر كثرة العدو، فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن يبدلهم بعد الخوف أمنا ويبدل عدوهم من الأمن خوفا. وقيل: المعنى يقلب الأمور من حال إلى حال، وهذا جامع. واختيار الطبري أن يكون ذلك إخبارا من الله عز وجل بأنه أملك لقلوب العباد منهم، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء، حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئة الله عز وجل، وأنه إليه تحشرون. عطف: قال الفراء: ولو استأنفت فكسرت، وأنه كان صوابا. قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، وكسرت تبقى وإنه نعم. قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. في مسألتان: الأولى، قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. وكذلك تأول فيها الزبير بن العوام، فإنه قال يوم الجمل، وكان سنة 36: ما علمت أن أريدنا بهذه الآية إلا اليوم، وما كنت أظنها إلا في من خوطب ذلك الوقت. وكذلك تأول الحسن البصري والسدي وغيرهما. قال السدي: نزلت الآية في أهل بدر خاصة، فأصابتهم الفتنة يوم الجمل فاقتتلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب. عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بين ناس من أصحابي فتنة يغفر الله لهم صحبتهم إياي يستن بهم، فيها ناس بعدهم يدخلهم الله بها النار. قلت: هذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة. ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي صحيح الترمذي أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقد تقدمت هذه الأحاديث في صحيح البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم عليها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة، وفي استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك. قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نساكنكم. وبهذا قال السلف رضي الله عنهم: روى ابن وهب عن مالك أنه قال: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها. واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالربا، فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها. أخرجه الصحيح. وروى البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي، فقلت: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت، قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمحبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله تعالى على نياتهم. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا يوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. فالجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكت عليه فكلهم عاص، هذا بفعله وهذا برضاه، وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل، فانتظم في العقوبة. قاله ابن العربي، وهو مضمون الأحاديث كما ذكرنا، ومقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح الثانية. واختلف النحاة في دخول النون في لا تصيبن، فقال الفراء: وبمنزلة قولك انزل عن الدابة لا تطرحنك، فهو جواب الأمر بلفظ النهي، أي إن تنزل عنها لا تطرحنك. ومثله قوله تعالى: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان، أي إن تدخلوا لا منكم. فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء، وقيل لأنه خرج مخرج القسم، والنون لا تدخل إلا على فعل النهي، إلا على جواب القسم. نعم. وقال أبو العباس: أو جواب إلا على فعل النهي أو جواب القسم. وقال أبو العباس المبرد: إنه نهي بعد أمر، والمعنى النهي للظالمين، أي لا تقربن الظلم، لا تقربوا، لا تقربن الظلم. وحكى سيبويه: لا أرينك ها هنا، أي لا تكن ها هنا، فإنه من كان هنا رأيته. وقال الجرجاني: المعنى اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا، خاصة فقوله لا تصيبن نهي في موضع وصف النكرة، وتأويله الإخبار بإصابتها الذين ظلموا. وقرأ علي وزيد بن ثابت وأبي وابن مسعود: لا تصيبن بلا ألف. قال المهدوي: من قرأ لا تصيبن جاز أن يكون مكسورا من، لا تصيبن حذفت الألف كما حذفت من ما، وهي أخت لا في نحو أما والله لأفعلن وشبه، ويجوز أن تكون مخالفة لقراءة الجماعة، فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصة. قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل، قال الكلبي، نزلت في المهاجرين، يعني وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام. مستضعفون نعت في الأرض، أي أرض مكة، تخافون نعت أن يتخطفكم في موضع نصب، والخطف الأخذ بسرعة. الناس رفع على الفاعل قتادة، قال قتادة وعكرمة هم مشركو قريش. وقال وهب بن منبه: فارس والروم. فآواكم، قال ابن عباس، إلى الأنصار، قال السدي إلى المدينة، والمعنى واحد: آوى إليه بالمد ضم إليه، وأوى إليه بالكسر انضم إليه، وأيدكم قواكم بنصره أي بعونه، وقيل بالأنصار، وقيل بالملائكة يوم بدر، ورزقكم من الطيبات أي الغنائم لعلكم تشكرون. قد تقدم معناه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. 27. روي أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قريظة بالذبح. قال روي أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر. عن عكرمة أنه قال: لما كان شأن قريظة بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في من كان عنده من الناس، فلما انتهى إليهم وقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل عليه السلام على فرس أبلق، فقالت عائشة رضي الله عنها: فلا كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجه جبريل عليه السلام، فقلت: هذا لحية يا رسول الله. فقال: هذا جبريل عليه السلام. قال: يا رسول الله، ما يمنعك من قريظة أن تأتيهم، من بني قريظة أن تأتيهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف لي بحصنهم؟ فقال جبريل عليه السلام: فإني أدخل فرسي هذا عليهم. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا معرورا، فلما رآه علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لا عليك ألا تأتيهم فإنهم يشتمونك. فقال: كلا، إنها ستكون تحية. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا إخوة القردة والخنازير. فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت فحاشا؟ فقالوا: لا ننزل على حكم محمد، ولكننا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فنزل فحكم فيه من تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بذلك طرقني الملك سحرا. فنزل فيهم: يا أيها الذين آمنوا، لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نزلت في أبي لبابة، أشار إلى بني قريظة حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، لا تفعلوا فإنه الذبح، وأشار إلى حلقه. وقيل نزلت الآية في أنهم كانوا يسمعون الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم فيلقونه إلى المشركين ويفشونه. وقيل المعنى بغلول الغنائم ونسبتها إلى الله، لأنه الذي أمر بقسمتها، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المؤدي عن الله عز وجل والقيم بها. والخيانة الغدر وإخفاء الشيء، ومنه يعلم خائنة الأعين. وكان عليه السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئس البطانة. خرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره: وتخونوا أماناتكم في موضع جزم النسق على الأول، ويكون وقد يكون على الجواب كما يقال: لا تأكلي السمك وتشربي اللبن. والأمانات الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، وسميت أمانة لأنها يؤمن معها من منع الحق، مأخوذة من الأمن. وقد تقدم في النساء القول في أداء الأمانات والودائع وغير ذلك. وأنتم تعلمون أي ما في الخيانة من القبح والعار، وقيل تعلمون أنها أمانة. قوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، كان لأبي لبابة أموال وأولاد في بني قريظة، وهو الذي حمله على ملاينتهم، فهذا إشارة إلى ذلك. فتنة أي اختبار امتحنهم بها، وأن الله عنده أجر عظيم، فآثروا حقه على حقكم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. قد تقدم معنا التقوى، وكان الله عالما بأنهم يتقون أم لا يتقون، فذكر بلفظ الشرط لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضا. فإذا اتقى العبد ربه، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، وشحن قلبه بالنية الخالصة وجوارحه بالأعمال الصالحة، وتحفظ من شوائب الشرك الخفي والظاهر بمراعاة غير الله في الأعمال والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال، جعل له بين الحق والباطل فرقانا، ورزقه فيما يريد من الخير إمكانا. قال ابن وهب: سألت مالكا عن قوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قال: مخرجا. ثم قرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وحكى ابن القاسم وأشهب عن مالك مثله سواء، وقاله مجاهد قبله. وقال الشاعر: ما لك من طول الأسى فرقان، بعد قطين رحلوا وبانوا. وقال آخر: وكيف أرجي الخلد والموت طالبي، وما لي من كاس المنية فرقان. ابن إسحاق: فرقانا فصلا بين الحق والباطل. وقال ابن زيد السدي: قال نجا. الفراء: قال فتحا ونصرا. وقيل: في الآخرة فيدخلكم الجنة ويدخل الكفار النار. قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، فاجتمع رأيهم على قتله، فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في فراشه، ودعا الله أن يعمي عليهم أمره، فطمس الله على أبصارهم فخرج، وقد غشيهم النوم فاض على رؤوسهم ترابا ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علي فأخبرهم أنه ليس في الدار أحد، فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فات ونجا. الخبر مشهور في السيرة وغيرها، ومعنى ليثبتوك ليحبسوك يقال أثبته إذا حبسته أو حبسته. وقال قتادة ليثبتوك وثاقا، وعنه أيضا عبد الله بن كثير ليسجنوك. وقال أبان بن تغلب وأبو حاتم: ليثخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال الشاعر: فقلت: ويحكما، ما في صحيفتكم؟ قالوا: الخليفة أمسى مثبتا وجيعا، أو يقتلوك أو يخرجوك. عطف. ويمكرون مستأنف. ثبتوه يعني، والمكر يعني ثبتوه. والمكر التدبير في الأمر في خفية، والله خير الماكرين، ابتداء وخبر، والمكر من الله، وجزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. نزل في النضر بن الحارث: كان خرج إلى الحيرة بالتجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة وكسرى وقيصر. فلما قص كليلة ودمنة أصلها عرب، وبعدين الهنود خدوها فاشتهرت بالهنود. عربي كليلة ودمنة أصلها بمعنى قصص، ولا بالنسبة إلى من؟ يعني امرؤ قيس كليلة ودمنة بليلة وجبنة. كليلة ودمنة المقطع المقطع فلما قص رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار ما من مضى، قال النضر: لو شئت لقلت مثل هذا، وكان هذا وقاحة وكذبا. وقيل إنهم توهموا أنهم يأتون بمثله كما توهم السحرة فرعون، ثم راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا: وإن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقد تقدم قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الفراء على نصب الحق على خبر كان، ودخلت هو للفصل، ويجوز هو الحق بالرفع من عندك. قال الزجاج: ولا أعلم أحدا قرأ بها، ولا اختلاف بين النحويين في إجازتها. أن تجوز نحويا ولا تجوز في القراءة، وقال إنها لم تقرأ. حتى نحويا، ولكن القراءة سنة لا يقرأ فيها إلا بقراءة مرضية. واختلف في من قال هذه المقالة، فقال مجاهد وابن جبير قائل هذا هو النضر بن الحارث، أنس بن مالك قال قائله أبو جهل، رواه البخاري ومسلم. ثم يجوز أن يقال قالوه لشبهات كانت في صدورهم على وجه العناد والإبهام على الناس، واللئيم إبهام عن الناس أنهم على بصيرة. ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. حكي أن ابن عباس لقيه رجل من اليهود فقال: يهودي ممن أنت؟ قال: من قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية، فهل عليهم أن يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ لا، إن هؤلاء قوم يجهلون. قال ابن عباس وأنت قال هذا. تقولون بالصرفة سيدنا؟ نعم، تقولون بالصرفة؟ تقولون بالصرفة؟ وفي القرآن إنه يعني رأى الله، كانوا قادرين والله صرفهم، نعم يعني كانوا قادرين أن يأتوا بمثل القرآن وصرفهم الله؟ لا، الله عز وجل صرفهم عن المعارضة، صرفهم عن عن المعارضة. طب هل كانوا في قدراتهم أصلا؟ ومن فعل ذلك يتفضل. لا يستطيعون. طب في الحالتين، ما هو الاثنين إعجاز، يعني هم لو كانوا يستطيعون، وحال بينهم وبين المطلوب. وهو إعجاز برضه. أحسن الله إليكم. قال ابن عباس عندهم من الأشعار ما حيرت العالم. قال ابن عباس وأنت إسرائيلي من القوم الذين لم تجف أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه، وأنجى موسى وقومه، حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون. فأطرق اليهودي مفحما. نعم. فأمطر، قالوا فأمطر علينا. فأمطر، أمطر في أمطر في العذاب، ولا أمطر في مطر؟ العذاب ومطر في البحر، أو أمطر، أمطر في العذاب ومطر في البحر. بتكلم على الفعل متعدي بالهمزة. أمطر ومطر. أمطر في العذاب، ولا أمطر في العذاب ومطر، ولا تمشي ازاي؟ هو عايز يقول الأمر اللي هو الدعاء، ولا أصل الفعل أمطر ومطر؟ أمطر ومطر، أمطرهم حجارة، مطرهم غايثة. نعم. عن أبي عبيد. قل إن اجتمعت لا يكون المسلم كلام عبد الله. نعم. فأمطر في العذاب ومطر في الرحمة عن أبي عبيدة، وقد تقدم قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لما قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية نزلت، وما كان الله ليعذبهم. يعني جئت ما قلنا وما قال، بس خلاص اقرا يا عم. لما قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية نزلت، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كذا في صحيح مسلم. وقال ابن عباس: لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها والمؤمنون ويلحقوا بحيث أمروا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابن عباس قال: كانوا يقولون في الطواف غفرانك، والاستغفار وإن وقع من الفجار يدفع به ضرب من الشرور والإضرار. وقيل إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم، أي وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين. فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغيره. قاله الضحاك وغيره. وقيل إن الاستغفار هنا يراد به الإسلام، أي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي يسلمون. قاله مجاهد وعكرمة. وقيل وهم يستغفرون أي في أصلابهم من أي في أصلابهم من يستغفر الله، روي عن مجاهد أيضا. وقيل معنى يستغفرون لو استغفروا، أي لو استغفروا لم يعذبوا، استدعاهم إلى الاستغفار. قاله قتادة وابن زيد. وقال المدائني عن بعض العلماء أنه قال: كان رجل من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسرفا على نفسه لم يكن يتحرج، فلما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم لبس الصوف ورجع عما كان عليه وأظهر الدين والنسك، فقيل له: لو فعلت هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لفرح بك. قال: كان لي أمانان فمضى واحد وبقي الآخر. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فهذا أمان، والثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، المعنى: وما يمنعهم من أن يعذبوا، أي إنهم مستحقون العذاب لما ارتكبوا من القبائح والأسباب، ولكن لكل أجل كتاب. فعذبهم الله بالسيف بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نزلت: سأل سائل بعذاب واقع، فقال الأخفش: إن أن زائدة. قال النحاس: لو كان كما قال لا رفع يعذبهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إن المتقين أولياؤه، يعلمون أن أي أن المتقين أولياؤه. قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة في ظنهم، والمكاء الصفير والتصديق التصفيق. قاله مجاهد والسدي وابن عمر رضي الله عنهم، ومنه قول عنترة: وحليل غائبة تركت مجدلا تمكو فريصته كشق الأعلم. أي تصوت، ومنه ما كاتست الدابة إذا نفخت بالريح. قال السدي: المكاء الصفير على نحو طائر أبيض بالحجاز يقال له المكاء. قال الشاعر: إذا غرد المكاء في غير روضة فويل لأهل الشاء والحمرات. قال قتادة: المكاء ضرب بالأيدي، والتصدية صياح. وعلى التفسيرين ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون، وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. يصعقون بالعين يصعقون، يرقصون ويصفقون ويصعقون في يصعقون كمان. وروى ابن جريج وابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال: المكاء ادخالهم اصابعهم في افواههم. والتصدية الصفير يريدون ان يشغلوا بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم، يشغلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. قال النحاس: المعروف في اللغة ما روي عن ابن عمر. حكى أبو عبيد وغيره أنه يقال مكى يمكو مكوا، ومكاء إذا صفر، يصدي تصدية إذا صفق. ومنه قول عمرو بن الإقنابة: وظلوا جميعا لهم ضجة مكاء لدى البيت بالتصدية، أي بالتصفيق. سعيد بن جبير وابن زيد قال: معنى التصدية صدهم عن البيت، فالأصل على هذا تصدده، فأبدل من أحد الدالين ياء، ومعنى ليميز الله الخبيث من الطيب، أي المؤمن من الكافر. وقيل هو عام في كل شيء من الأعمال والنفقات وغير ذلك. قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. في خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: قل للذين كفروا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار هذا المعنى، وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية: ولو كان كما ذكر الكسائي أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لكم، لما تأدت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها، هذا بحسب ما تقتضيه الألفاظ. الثانية قوله تعالى: إن ينتهوا يريد عن الكفر. قال ابن عطية: ولا بد، والحامل على ذلك جواب الشرط: يغفر لكم لهم ما قد سلف، ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنتهي عن الكفر. ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: يستوجب العفو الفتى إذا اعترف ثم انتهى عما أتاه واقترف، لقوله سبحانه في المعترف: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. روى مسلم عن أبي شماسة المهري أنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يبكي طويلا الحديث، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبله، وإن الحج يهدم ما كان قبله الحديث. قال ابن العربي: هذه لطيفة من الله سبحانه من بها على الخلق، وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم ويرتكبون المعاصي والمآثم، فلو كان ذلك يوجب مؤاخذة له لما استدركوا أبدا توبة ولا نالتهم مغفرة، فيسر الله تعالى عليهم قبول التوبة عند الإنابة، وبذل المغفرة بالإسلام، وهدم جميع ما تقدم ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين، وأدعى إلى قبولهم لكلمة المسلمين، ولو علموا أنهم لا يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا. في صحيح مسلم: أن رجلا في من كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل هل له من توبة، فجاء عابدا فسأله هل له من توبة، فقال: لا توبة لك، فقتله فكمل به 100 الحديث. وانظروا إلى قول العابد: لا توبة لك، فلما علم أنه قد أيأسه قتله، فعل الآيس من الرحمة. فالتنفير مفسدة للخليقة، والتيسير مصلحة لهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتله فسأله هل لقاتل من توبة لم يقتل إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله هل لقاتل من توبة فيقول: لا توبة، تخويفا وتحذيرا. فإذا جاءه من قتل فسأله هل لقاتل من توبة، قال له: لك توبة، تيسيرا وتأليفا. وقد تقدم. الثالثة قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك: في من طلق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له، وكذلك من حلف فأسلم فلا حنث عليه، وكذا أن وجبت عليه هذه الأشياء فذلك مغفور له. فأما من افترى على مسلم ثم أسلم، أو سرق ثم أسلم، أقيم عليه الحد للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم سقط عنه الحد. وروى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء. قال ابن العربي: وهذا هو الصواب لما قدمناه من عموم قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله الإسلام يهدم ما قبله، وما بيناه من المعنى من التيسير وعدم التنفير. قلت أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب، وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مسلما فإنه يحد، وإن سرق قطع. وكذلك الذمي إذا قذف حد 80، وإذا سرق قطع، وإن قتل قتل، ولا يسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال كفره، على رواية ابن القاسم وغيره. قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين. فحكي عن الشافعي رضي الله عنه إذا هو بالعراق: لا حد عليه ولا تغريب، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ابن المنذر: وهذا موافق لما روي عن مالك. وقال أبو ثور: إذا أقر وهو مسلم أنه زنى وهو كافر يقيم عليه الحد. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يحد. الرابعة: فأما المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات وأتلف أموالا، فقيل حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم، لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال ارتداده. وقال الشافعي في أحد قوليه: يلزمه كل حق لله عز وجل وللآدمي، بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه، فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى. وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط وما كان للآدمي لا يسقط. قال ابن العربي: وهو قول علمائنا، لأن الله تعالى مستغن عن حقه والآدمي مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوق الله عز وجل لا تجب على الصبي وتلزمه حقوق الآدميين؟ قالوا: وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، عام في الحقوق التي لله تعالى. الخامسة: قوله تعالى: وإن يعودوا يريد إلى القتال، لأن لفظة عاد إذا جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة كان الإنسان عليها ثم انتقل عنها. قال ابن عطية: ولسنا نجد في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذكرنا إلا القتال، ولا يجوز أن يتأول إلى الكفر لأنهم لم ينفصلوا عنه، وإنما قلنا ذلك في عادة إذا كانت مطلقة، لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبر فيكون معناها معنى صار، كما تقول: عاد زيد ملكا يريد صار. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: تلك المكارم الأقعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا. وهذه لا تتضمن الرجوع إلى حالة قد كان العائد عليها قبل، فهي مقيدة بخبرها، لا يجوز الاقتصار دونها، فحكمها حكم صار. قوله تعالى: فقد مضت سنة الأولين، عبارة تجمع الوعيد والتهديد والتمثيل بمن هلك من الأمم في سالف الدار بعذاب الله. قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي كفر، إلى آخر الآية تقدم عنها وتفسير ألفاظها في البقرة وغيرها، والحمد لله. قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. فيه 26 مسألة. الأولى: قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الغنيمة باللغة ما ناله الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. وقال آخر: ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أن توجه والمحروم محروم. والمغنم والغنيمة معنى يقال غنم القوم غنما. واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: غنمتم من شيء مال الكفار، إذا ظافر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع، وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة وفيئة. فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة، ولازم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا. والفيء مأخوذ من فآفي إذا رجع، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف، كخراج الأراضين وجزية الجماجم وخموس الغنائم ونحو هذا. قال سفيان الثوري وعطاء بن السائب، وقيل إنهما واحد وفيهما الخمس، قاله قتادة. وقيل الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من أموال بغير قهر، والمعنى متقارب. الثانية، هذه الآية ناسخة لأول سورة عند الجمهور، وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قوله يسألونك عن الأنفال، وأن أربعة خماس الغنيمة مقسومة على الغانمين على ما يأتي بيانه، وأن قوله يسألونك عن الأنفال نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر على ما تقدم أول السورة. قلت: ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا، وكانوا قتلوا 70 وأسروا 70. فجاء أبو اليسار بن عمرو بأسيرين فقال: يا رسول الله، إنك وعدتنا من قتل قتيلا فله كذا، وقد جئت بأسيرين. فقام سعد فقال: يا رسول الله، إنا لم يمنعنا زيادة في الأجر ولا جبن عن العدو، ولكننا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون، فإنك إن تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون، فنزلت يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فسلموا الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزلت: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. وقد قيل إنها محكمة غير منسوخة، وأن الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست مقسومة بين الغانمين، وكذلك لمن بعده من الأئمة، كذا حكاه المازري عن كثير من أصحابنا رضي الله عنهم، وأن للإمام أن يخرج عنه. محتج بفتح مكة وقصة حنين. وكان أبو عبيد يقول: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ومن على أهلها، فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها عليهم فيئا، ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده. قلت: على هذا يكون معنى قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، والأربعة الأخماس للإمام، إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين، وهذا ليس بشيء لما ذكرناه، ولأن الله سبحانه وضعف الغنيمة للغانمين فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء، ثم عين الخمس لمن سمى في كتابه، وسكت عن الأربعة الأخماس كما سكت عن الثلثي عن الثلثين في قوله: وارثه أبواه فلأمه الثلث، فكان للأب الثلثان اتفاقا. وكذا الأربعة الأخماس أو الأخماس للغانمين إجماعا على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البر والداودي والمازري أيضا والقاضي عياض وابن العربي. والأخبار بهذا المعنى متظاهرة، وسيأتي بعضها، ويكون معنى قوله يسألونك عن الأنفال الآية ما ينفله الإمام لمن شاء لما يراه من المصلحة قبل القسمة. وقال عطاء: والحسن هي مخصوصة بما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمة أو دابة يقضي فيها الإمام بما أحب. وقيل المراد بها أنفال السرايا أي غنائمها، إن شاء خمسها الإمام وإن شاء نفلها كلها. وقال إبراهيم النخعي في الإمام: يبعث السرية فيصيبون المغنم، إن شاء الإمام نفله كله وإن شاء خمسه. وحكاه أبو عمر عن مكحول وعطاء. قال علي بن ثابت: سألت مكحولا وعطاء عن الإمام ينفل القوم ما أصابوا، قال: ذلك لهم. قال أبو عمر: من ذهب إلى هذا تأول قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. ما صافي دوات النوم ولم يرى أن هذه الآية ما دور عليها ولم يرى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقيل غير هذا مما قد آتينا عليه في كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال لا يناسخ لقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، بل قال الجمهور على ما ذكرنا إن قوله ما غنمتم ناسخ وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل لكتاب الله تعالى. وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها، وقد قال أبو عبيد ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهتين، إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره، وذلك لقوله يسألونك عن الأنفال الآية، فنرى أن هذا كان خاصا له. والجهة الأخرى أنه سن لمكة سننا ليست لشيء من البلاد. وأما قصة حنين فقد عوض الأنصار لما قالوا يعطي الغنائم قريشا ويتركنا يعطي الغنائم قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال لهم ما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ خرجه مسلم وغيره، وليس لغيره أن يقول هذا القول مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا والله أعلم. الثالثة لم يختلف العلماء أن قوله أعلم أن ما غنمتم من شيء ليس على عمومه وأنه يدخله الخصوص، فمما خصصوا بإجماع أن قالوا سالب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام، وكذلك الرقاب عن الأسارى الخيارة فيها إلى الإمام لا خلاف على ما يأتي بيانه. ومما خص به أيضا الأرض، والمعنى ما غنمتم من ذهب وفضة وسائل الأمتعة والسبيل، وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية، لما روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. ومما يصح هذا المذهب ما رواه الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منعت العراق خفيزها ودرهمها ومنعت الشام مدها ودينارها الحديث. قال الطحاوي منعت بمعنى ستمنع، فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين، لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم. لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم، ولو كانت الأرض تقسم وباقي لمن جاء بعد الغانمين شيء. والله تعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم، بالعطف على قوله للفقراء المهاجرين، قال وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع. وقال الشافعي كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم، إلا الرجال البالغين فإن الإمام فيهم مخير أن يمن أو يقتل أو يسبي، وسبيل ما أخذ منهم وسبي سبيل الغنيمة. واحتج بعموم الآية، قال والأرض مغنومة لا محالة فوجب أن تقسم كسائر الغنائم، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح عنوة من خيبر، قالوا ولو جاز أن يدعي الخصوص في الأرض جاز أن يدعي في غير الأرض ويبطل حكم الآية. وأما آية الحشر فلا حجة فيها، لأن ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة. وقوله والذين جاءوا من بعدهم استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان لا بغير ذلك. قالوا وليس يخلو فعل عمر في توفيقه الأرض وتوقيفه وقالوا وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين، إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها وطابت بذلك فوقفها، وكذا روى جرير أن عمر رضي الله عنه استطاب أنفس أهلها، وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن لما أتوا استطاب أنفس أصحابه عما في أيديهم، وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئا فلم يحتج إلى مراضات أحد. وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمها وإقرارها وتوظيف الخراج عليها وتصير ملكا لهم كأرض الصلح. قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه وكأن هذا جمع بين الدليلين ووسط بين المذهبين، وهو الذي فهمه عمر رضي الله عنه قطعا، ولذلك قال لولا آخر الناس فلم يخبر بنسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتخصيصه بهم. ويرى أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر، فإن عمر إنما وقفا على مصالح المسلمين ولم يولكها لأهل الصلح، وهم الذين قالوا للإمام أن يملكها لأهل الصلح. نقف عند هذا. أحسن الله إليكم.